الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بأن وقفنا عند مسألة عذاب القبر. طيب اقعدني شوية. عنديش ذكرنا لكم هنا تعلقات الروح بالبدن الخمسة. قال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أثنية قبورهم. ذكرنا لكم مجمل الكلام. بعضهم قال أن أرواح المؤمنين في هناك أرواح في أعلى عليين وأرواح في حواصل طير خضر تغدو وتسرح بين أنهار الجنة، وأرواح محبوسة عند باب الكعبة باب الجنة، وأرواح أهل الجنة الشهداء في حواصل طير خضر تغدو وتسرح بين أنهار الجنة وأشجارها. طيب اللي بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البربهاري غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في شرح السنة: المسألة 75، والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. المؤلف رحمه الله هنا بدأ بمسألة عذاب القبر، ويعتبر عذاب القبر عندنا من الأمور الغيبية التي سترها الله تعالى عن الناس، ولا تقاس بأمور المشاهدة أصلا، وإن كانت تتفق مع أمور المشاهدة بشيء من الصفات، حيث أن الميت يقعد في قبره، ونحن نعلم أن القبر ليس مكانا للقعود، وحيث أن الميت يسمع قرع النعال، وربما نفتح عليه فلا يسمع ما نحفر به وما نصل إليه، وكذلك يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، فإن كان من أهل السعادة قيل هذا مقعدك من النار لو كنت عاصيا، وهذا مقعدك من الجنة حيث أطعت الله تعالى، وإن كانت الأخرى فيعطى العكس، ثم يأتيه من روح الجنة وريحانها ونعيمها، وذاك يأتيه من سمومها وزمهريرها، ويأتيه ملكان كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. بالنسبة لعذاب القبر قد ورد ذكره في الكتاب والسنة، ففي كتاب الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض على النار غدوا وعشيا في الحياة البرزخية، ثم بعد ذلك يعرف مصيرهم إلى الجنة أم إلى النار. ولا حرك الخيط الثاني، لا الثاني الثاني. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مر النبي على قبرين ثم قال عنهما: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وأخذ جريدة رطبة ثم وضعها على جانب القبرين، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وقد جاءت كما في الصحيح امرأة لعائشة الصديقة سألتها وكانت يهودية، فقالت اليهودية لعائشة: أعيذك بالله من عذاب القبر. فاستعجبت عائشة من كلامها، ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما قالت هذه المرأة اليهودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله تعالى من عذاب القبر، إن هذه الأمة تفتن في قبورها. وأمرنا في كل صلاة أن نختمها بالتعوذ بالله من أربع: من فتنة المحيا وفتنة الممات ومن فتنة القبر والمسيح الدجال. وهذا دليل على أن عذاب القبر حق وحقيقة، ولهذا يجب علينا أن نؤمن بهذا العذاب على أنه أمر يقيني مسلم، إما بسؤاله أو بالتعوذ بالله منه. ولهذا عذاب القبر المسلم يسأل ربه دائما ألا يعذب به، بل ما من صلاة إلا ونحن نتعوذ بالله تعالى من عذاب القبر لخطره. كما أن الهداية لما كانت غالية نفيسة أمر المسلم في كل صلاة أن يسأل ربه الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. ونجد عذاب القبر لا ينكره مسلم أبدا، وذلك لأن العذاب القبر قد ثبت في الكتاب والسنة. ولهذا قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. ولهذا ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال النبي: نعم، عذاب القبر حق، يعني أمر ثابت لا مرية فيه. ونجد ثبت في الصحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صحابته دعاء كما يعلمهم القرآن، يعلمهم الدعاء كما يعلمهم القرآن. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الصحابة: اللهم أني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. قال العلماء إن فتنة الممات هي عذاب القبر. القبر له هو الغراب، فإن أول قتل وجد لما قتل قابيل أخاه هابيل، فأخذ يدور به على كتفه ما يدري ماذا يعمل به. وقصته ذكرها الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، والسبب إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. مقصود ذكر الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. قيل إنه أخذ يحمل جثة أخيه سنوات ما يدري أين يذهب بها، فلا يدري أين يواريها، فبعث الله غرابا، وإذا بهذين الغربين يختصمان فيقتل أحدهما الآخر، ثم يأتي الغراب القاتل فيبحث في الأرض ثم يلقي الغراب الآخر ثم يغطيه ويمشي. فهنالك أخذ سنة القتل، سنة الدفن للإنسان على وجه العموم. وأمر المسلم وأمر الناس أن يدفنوا كفارا ومسلمين، لا فرق بينهم، إلا أن دفن المسلم له تميز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، دل على أن المسلم يلحد له والمسلم عند يدفن عندما يدفن تجد أنه يغسل ويكفن ويطيب ويوضع عليه الحنوط ويصلى عليه ثم تحمل جنازته ثم ينزل بصفة ثم يدعى له وتجد له أمور يتميز بها. أما الكافر فإنه يوارى لئلا يتأذى الناس من نثن ريحه. قال العلماء رحمهم الله تعالى إن دفن الإنسان من باب تكريم الله تعالى له. ولهذا نجد الآن نحن في واقعنا الآن ما من إنسان يرى جثة إلا وتدفن سواء كانت مسلمة أو كافرة، بخلاف البهائم فإنها قد تدفن وقد لا تدفن هذه البهيمة، وإنما ليس شرطا أن يدفن ما مات. ولهذا ربما نجد قطا وكلبا ومعزا وغيره نلقيها في البر ونمشي، لكن لو رؤي آدمي فإن الناس لا بد أن يدفنوه، ما يترك إطلاقا على وجه الأرض. وهذه سنة كانت في الإسلام وفي الجاهلية أخذت من قصة ابني آدم حين قتل أحدهما أخاه. المسلم حين يدفن من السنة أن يوارى جثمانه وأن يصلى من قبل رجليه وأن يلحد له وأن يوضع له اللبن وأن تحل عقده التي على الكفن وأن يدعى له وأن يحثو كل من جاء عند القبر 3 حثيات بسم الله وعلى ملة رسول الله، كناية عن أن يكون على الإيمان وعلى التوحيد. وأمر المسلم أن يصلي على الجنازة وأن يتبعها حتى تدفن ليكتب له قيراطان، وهذا من رحمة الله تعالى أن جعل الصلاة على الموتى فيها من الأجور ليتنافس الناس في الصلاة على الميت. حين يصاب بضغطة القبر وظلمته، وهذا أمر إذا غطي القبر لا شك بأنه يصبح مظلما ولا ينير للإنسان في قبره إلا عمله الصالح في هذه الحياة الدنيا. فقد روى الإمام أحمد والبيهقي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضمة أو ضغطة لو كان أحد منها ناجيا لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وكان سعد بن معاذ لما مات اهتز له عرش الرحمن لعظم منزلته رضي الله عنه وأرضاه. واختلف العلماء لماذا يضغط الإنسان في قبره وما الحكمة في ذلك، مع أن الضغط كأن فيه نوع عقوبة ويحصل للإنسان بسببه ألم. وقد ورد في بعضها أن من الناس من يضم إليه القبر حتى تختلف فيه أضلاعه. فمن العلماء من قال إن هذا الضم نوع من أخذ شيء من الحقوق، بمعنى أن ما من إنسان إلا وقد ألم بخطيئة، إن كان صالحا فإن هذه الضغطة تكون جزاء، وإن يعني كان صالحا تكون نوع من الجزاء ثم يتداركه الله برحمته. ولهذا سعد بن معاذ لم ينجو منها، وإن كان عاصيا فلا شك أن هذه عقوبة من الله تعالى على ذنوبه. واختلف العلماء ومنهم من قال يعني أن هذه الضمة إنها ضمة شوق، فهذا يحتاج إلى تأمل. يقول إن الإنسان خلق من الأرض ثم أخذ يمشي فيها فإذا مات أدخل فيها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، قالوا فكضمة الأم فرحة برجوعهم إليها. ولكن مثل هذا يحتاج إلى شيء من التأمل. قال العلماء رحمهم الله تعالى هل يستثنى من ضمة القبر أحد؟ منهم من قال يستثنى منها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا لم يرد في نص أنها القبر، يعني القبور تضم هؤلاء الأنبياء، ولا أنهم يسألون أصلا من ربك وما دينك ومن نبيك، لأنهم هم رسول الله عليهم الصلاة والسلام، ولهذا لا يحتاجون إلى أن يجيبوا أنفسهم، لأنهم هم الذين علموا الناس هذا الخير، وهذا من استثنائهم وتميزهم بهذا. قيل يعني في كلام على قضية غمة تلميذه ابن القيم الأسباب العشرة والحد عشر التي تكون سببا لتخفيف الذنوب على العبد، بمعنى لا يعذب في قبره به، ولعلها تكون نسميها من أسباب نجاة الإنسان من عذاب القبر. ذكروا منها التوبة والاستغفار وكثرة الحسنات والمصائب التي في الدنيا، وذكروا منها ضمة القبر وضغطته، أن نوع من التخفيف تكون في أوله ثم ينتهي، ثم بعد ذلك يصبح قبره نعيما عليه بدلا من أن يصبح عذابا مستمرا. وذكروا العلماء رحمهم الله تعالى أن عذاب القبر في أصله ينقسم إلى قسمين: قسم دائم لا انقطاع، وهذا العذاب ذكره الله تعالى في فرعون وقومه ومن سار على مثلهم، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد في كتاب الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة، دل على أنه العذاب مستمر بهم إلى قيام الساعة لا انقطاع له. ومنهم من يعذب في القبر مدة بقدر ذنوبه المنقطع، الأول الدائم والثاني المنقطع. قالوا هذا ينطبق على من؟ على أصحاب المعاصي، يعني كمن يشرب خمرا أو يسمع زمرا أو ينظر إلى ما حرم إلى غيره، فهؤلاء يعذبون في قبورهم عذابا ليس دائما وإنما عذابا منقطعا، وهذا من رحمة الله تعالى على يوم القيامة حتى يفدوا فيدخلوا الجنة مباشرة. ذكر العلماء يعني الأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور، منهم من قال هناك أسباب مجملة يعني عامة، فقالوا يعذبون لإضاعتهم أوامر الله تعالى وارتكابهم معاصيه، هذا عام مطلق يعني يشمل كل أحد. لكن من الناس القسم الثاني وهو العذاب المفصل، وذلك يكون لذنب بعينه، وذكروا يعني من أمثلتها عندنا لو أردنا نتذكر عدم الاستنزاه من البول، ومنها النميمة، ومنها الغلول من الغنيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا، ومنها الدين، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على أحد حتى يسأل هل عليه دين أم لا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن صحابي لما سأل عليه دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، قال الصحابي هي علي، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم هل أديتها عنه؟ قال نعم، قال متى؟ قال الآن، قال النبي الآن بردت عليه جلدته، يعني دل على أنه من أسباب عذاب القبر، ويدلنا على أن هناك أنواع من الذنوب يعذب فيها الإنسان في قبره. وذكر عاد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الذين يفطرون في نهار رمضان معلقين بعراقيبهم مدلات وجوههم على الأرض شقت أشداقهم تسيل دما وقيحا، فسألت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل